طاعته لا يزال المؤلف يتلطف في مخاطبته لطلبة العلم ولعامة المسلمين، وهذا أقرب في إيصال النفع إليهم. وتقدم معنا تعريف العلم، فمن يقول أنا؟ نعم، عند المختبئين، عند المختبئين، هذا الذي وراء هذه السارية. مختبئ أنت؟ لست مختبئا؟ قم، ما تعريف العلم؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى إيش؟ إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وهي ملة أبينا من؟ إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم. فالحنيفية هي شريعة الإسلام والتوحيد والإخلاص، مائلة عن إيش؟ عن الشرك. طيب، أن الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي أنه على طريق الإخلاص والتوحيد، كان على طريق الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، وكان قويا في تبرؤه من الكفار، وعلى رأسهم من؟ أبوه. ما اسم أبيه؟ أنت آذر، لا تحتاج إلى أن تقوم، فقم. يبدو أن السؤال كان سهلا، أراك تبتسم وتضحك ومنشرح الصدر أيضا. الآن السؤال الكبير، ماذا قال لأبيه وقومه؟ اقرأ الآية من أولها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا يدل على تبرئ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه. براء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذا عندنا هنا نفي وإثبات، تبرئ وإثبات، صح؟ النفي أين هو؟ إنني براء مما تعبدون. مما تعبدون لو كان صنما، ولو كان حجرا، ولو كان نجوما أو كواكب، ولو كانوا ملائكة مقربين أو أنبياء ومرسلين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إثبات العبودية لمن؟ لله عز وجل. نعم. طيب، وهو الذي كلمة التوحيد التي قالها أمام قومه ذكرها الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة ما هي؟ كلمة التوحيد، لعلهم يرجعون عن الشرك إلى التوحيد. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. أنتم تعرفون أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ أنت قم ارفع صوتك. البياض. اجلس. ما تريد تجلس كما تحب. قم أنت غير مختونين، غير مختونين. فمن أول من يكسى إذا كانوا سيحشرون عراة؟ فمن هو أول من سيكسى؟ تعرف من هو؟ إبراهيم عليه السلام. أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضل استريح. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. أن تعبد الله، قلنا العبادة على قسمين. عندك يا أيمن، أراك تنظر إلي، قم. العبادة على قسمين أو تأتي بمعنيين، خاص وعام. خلاص ما بقي شيء. فجاءك السؤال، الإخوة من أجل الحرص على من أجل الحرص من أجاب فلو درهم وضعوا أيضا دينارا. الشاب صغير وضع دينار، أنت وضعت الدينار، جزاك الله خيرا. قم. العبادة لها معنى عام ومعنى خاص. انظر إلى المادين أيديهم يا أيمن، حولك، من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. اجلس يا أيمن، بارك الله فيك. هذا لا يضرك، فلقد وقفنا كثيرا بين يدي الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، ومرة ما أردت أن أجلس، قال أخوكم أبو مصعب لا يريد أن يجلس. نعم. وكنت مرة سألني سؤالا فلم أجب، استدعاني إلى الطاولة عند مكبر الصوت وسألني سؤالا فلم أستطع الجواب، أخطأت. فقلت بعد ذلك، قال اجلس، قلت هاتي سؤالا آخر يكفر الذي مضى. فسأل سؤالا آخر عن راو من الرواة واسمه محمد بن حسين الأحمر. قلت هذا كان رافضيا بل كان يؤله عليا. قال أجبت وأصبت. المهم الحمد لله. فنحن بارك الله فيكم لا يجدن أحد منكم في قلبه شيئا إذا وقف ولم يجب، فإن هذا لا يضره، هذا لا يضره. فكلنا زملاء نتعاون على البر والتقوى، وقد وقفت مرارا هنالك، فهذا لا يضر إن شاء الله. بل أذكر مرة أنه كان من الحاضرين الشيخ محمد الإمام، تعرفونه، محمد بن عبد الله الإمام، أعانه الله ووفقه وسدده، كان من ضمن الحاضرين ومعه مجموعة من طلابه قد أتوا إلى دماج. فالشيخ كان يقول عند من السؤال، ويقوم الشيخ محمد وربما في بعضها لا يجيب، وكان يبدو عليه السرور والفرح، لم يكن يتضايق من هذا. فأرجو من الإخوة جميعا أن يتعاملوا في درسنا هذا وفي دروسنا على الإخاء والمحبة والمودة. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. والشيخ محمد الإمام على علم عظيم وعلى جهاد كبير وعلى إخلاص فيما نرجو ونحسب، ولقد نفع الله به في بلاد اليمن وغيرها، فهو من كبار طلاب الشيخ وفقه الله وأعانه وسدده وزاده هداية وثباتا. طيب، هنا أخ يقول مما يعين طالب العلم على التحصيل أن لا يتعلق بمخلوق، فإنها علامة للخذلان، وأن ننتبه فإن الحب في الله علامته الانشغال بالله تعالى في ليلك ونهارك، والصحبة والمخالطة إن كانت بين الكبار والصغار فعادة ما يترتب عليها مفاسد كبيرة. صدق. أنصح الإخوة أن لا يتعلق بعضهم ببعض، فإن الشيطان عياذا بالله قد يوقع في قلبك أنك تحب فلانا لله بينما الأمر ليس كذلك، فاحرص بالنسبة للصغار أن يرافقوا من هم في أعمارهم وسنهم، هذا أولى لهم وأحفظ. كذلك أيضا ينبغي أن تكون محبتك لإخوانك قائمة على المحبة الشرعية، لا أن يتسرب إلى قلبك هوى وتظن أنه من الحب في الله، فالحذر من هذا الأمر. ونرجو لإخواننا ولأنفسنا جميعا السلام من كل داء. ماذا أردت بهذا الداء؟ قم، هل هو داء الصداع؟ لا، داء ما هو؟ تعلق القلب بغير الله عز وجل. أحسنت، اجلس. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. يقول السؤال من فرنسا: حكم الشبكة، حكم الكافر الذي يدافع عنك لدينك ورفع الظلم عنك، وقع عليك من طرف قريب مرتد، أيبر هذا الكافر؟ هذا الكافر إذا كان يدافع عنك لدينك فهذا به ميل إلى دينك، فننصح ببيان الإسلام له وأن هذا الذي يفعله من دفع الظلم قد جاء به الإسلام، وهذا يفتح له بابا لمعرفة الإسلام. فنرجو لهذا الرجل الذي يدفع عن المؤمنين الظلم أن يكون ذلك سببا في هدايته إلى الإسلام. فهذا الرجل إن في قوله هل يبر مثل هذا الكافر، أقول يعامل بالحسنى ترغيبا له في الإسلام، وأن يدعى إلى الإسلام بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وأن تزال من أمامه الشبهات. أقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، ما زلنا في السطر الكلمة، ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده. كان السؤال العبادة بالمعنى العام والعبادة بالمعنى الخاص. نعم، عندك أخانا أنت المتكي على الجدار، أنت تفضل. العبادة بالمعنى العام، نعم، العبادة بالمعنى العام هي اسم جامع، تفضل استريح. نعم، قم. هي الخضوع والانقياد لأمر الله وهي شاملة لجميع الخلق. أحسن. ومنها قوله تعالى: وإن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن، إن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا. طيب، إلا آت الرحمن عبدا. طيب، الخاصة الخضوع الخضوع لأمر الله الشرعي وهي خاصة بمن أطاع الله وأطاع رسله، إذن هي خاصة بالمؤمنين. ومنها قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهذه إضافة تشريف لهم. طيب، يبقى السؤال الكبير: اجلس، في أيهما يثاب العبد؟ هل في العبادة الكونية أم العبادة الشرعية؟ في ماذا يثاب ويحمد؟ أنت قم. أيوة، في العبادة الشرعية يثاب عليها ويحمد، والعبادة الكونية؟ نعم، إذا حل به بلاء فصبر يثاب، وإذا حلت به أو حصلت له سراء فشكر يثاب. يثاب. تفضل. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده بمعنى إيش؟ التوحيد، هكذا. وتقدم معنا إفراد الله عز وجل فيما يختص به، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله كالخلق والملك والتدبير. طيب، هذا توحيد الربوبية، إفراد الله في أفعاله الخلق. أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: أنت قم. أنت قم. أدلة الخلق كثيرة، أن الله خالق لهذه المخلوقات تحفظ منها واحدة، تحفظ منها اثنين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صح، اجلس. أدلتها كثيرة، وأيضا إفراد الله بالملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والتدبير، يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر. طيب، أليس الإنسان يخلق، يوجد شيئا لم يكن موجودا؟ فما الجواب؟ هذا الباب قبل سنوات لم يكن موجودا، صح؟ كيف يا عبد المهيمن كان موجودا قبل سنوات؟ لم يكن، ها هو الآن ترى بعينيك. فهل الإنسان يوجد الشيء ويخلق؟ عند من؟ أنت يا من تضع القلم، قم. خلق الإنسان، هل الإنسان يوجد الشيء ولم يكن موجودا؟ لا تعلم، لا يوجد الشيء. هذا الباب لم يكن قبل سنوات موجودا، ها؟ السؤال: هل الإنسان يخلق، يوجد الشيء ولم يكن موجودا؟ لا. أيوة، يعني خلق الإنسان قاصر، صح؟ وخلق الله تام. فهذه مكونات هذا الباب الخشب، من الذي قاصر وخلق الله تام؟ وهل الإنسان يملك؟ قم، أنت سئلت كثيرا، الذي بعدك قم. الإنسان يملك أو لا يملك؟ يملك ماذا؟ أنت خيرك تكشخ. طيب، يملك الذي يملكه، لكن ما الفرق بين ملك الإنسان وملك الله عز وجل؟ في فرق؟ هات. يعني ملكه تام صح؟ يعني له ملكوت السماوات والأرض، وملك الإنسان كيف قاس؟ يستطيع أن يملك بعض الأشياء. أنت تملك قبعتك لكن لا تملك قبعة زميلك صح؟ تملك قلمك لكن لا تملك قلم صاحبه، فملكه تملكه للأشياء تملكا قاصرا. استرح، جزاك الله خيرا. وأيضا لا يملك، جيد، هذا لا يملك حرية التصرف فيه كما يشاء، يملك حرية التصرف فيه كما يشاء أو كيف شاء الله عز وجل ورسوله، الثانية صح؟ ولذلك أنت حر، كلمة فيها، إذا فهمنا الحرية أن تتصرف وفق ما شئت. لا، الحق ما هو؟ أنت عبد لله عز وجل صح؟ صح. وأنت حر أيضا، أنت حر فيما أجاز لك الشارع أن تكون حرا في التصرف فيه. طيب، وملك الإنسان دائم أو زائل؟ زائل. إذا مات الميت انقطع ما يملكه صح؟ وآل إلى من؟ إلى الورثة، آل إلى الورثة، فهذا الملك ملكا زائلا. ومن الذي ملكه يبقى لا يزول؟ الله عز وجل. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ثم أيضا أنت، وهذا تنبيه من أخينا، أنت لما تخلق الشيء تصنعه، صنعته بإرادة وقدرة وعزيمة، من الذي خلق فيك الإرادة والقدرة والعزيمة؟ الجواب، والله خلقكم وما تعملون. أحسنت خان على التنبيه، جزاك الله خيرا. طيب، أن تعبد الله وحده مخلصا. الإخلاص في اللغة ما هو؟ التنقية صح؟ لبنا خالصا يعني إيش؟ نقيا صافيا. في الاصطلاح تنقية العمل من الشوائب. هو العمل فيه شوائب؟ الجواب، فيه شوائب. الشرك هذا أعظم شائبة، أعظم شائبة وأخطر شائبة. ومن الشوائب أيضا قم أنت، أنت قم يا محمد، قم الثلاثة، أنتم أنتم الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، قم معه، قم. أظنكم كنتم تلعبون، ها؟ ما حصل لعب؟ الشوائب التي تخالط العمل وتفسده، قلنا شائبة الشرك وشائبة المعاصي الذنوب، اجلس أنت محمد، وشائبة الشرك يا محمد والذنوب، نعم محمد، أيضا من الشوائب في العمل، إن جئت بها فهذا دينار ينتظرك، هو ينتظرك. ما عندك يا محمد؟ طيب اجلس. السؤال أظن إلى حد ما فيه صعوبة، فمعذور محمد في عدم جوابه، لكنه ليس معذورا في لعبه. نعم، ما هي الشوائب؟ قد قرأت المتن ما شاء الله قراءة طيبة. الشرك والذنوب، بقي أيضا أمر خطير يخالط الأعمال، عياذا بالله. انظر إلى أنت موجود هنا، قم، ما كنت أظنك موجود هنا، قم، أنت صاحب الاثنين والأربعين. قل البدع أحسنت من عندك أو من جيرانك. بارك الله فيك ما شاء الله. انتهى الدرس وقت خلنا نحصل شوي. قال مخلصا له الدين الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، فمن يقول أنا الأعمال لا تقبل إلا بشرطين فمن يقول أنا. أخ يقول حسين سلام جالس بجانبك مطمئن لا يسأل. قم أخانا بارك الله، قم بارك الله فيك، هذا كلام طيب. الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، ما هما الشرطان؟ المهمان، الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تفضل بارك الله فيك. أصابته الغيرة. طيب، إذن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. عرفنا توحيد الربوبية ولم نعرف توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعاله العباد، الأولى بأفعاله هو عز وجل والثانية بأفعال العباد. وهذا التوحيد هو الذي جاءت الرسل لأجل تحقيقه. فهل كان الكفار ينكرون أن الله هو الخالق؟ الجواب، هل كانوا ينكرون أن الله هو المالك؟ هل كانوا ينكرون أن الله هو المدبر؟ فلماذا عبدوا الأصنام؟ فمن يجيب؟ لماذا عبدوا الأصنام يا أحمد الحمال؟ قم بارك الله فيك. نعم، عبدوهم بدعوى أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. أحسنت يا أحمد، تفضل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاتخذوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء. طيب، إفراد الله بأفعال العباد كمثل، قم أنت، أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله، هات الدعاء، الخوف، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الذبح، النذر، استغاثة، استعانة، توكل، محبة، الحلف، كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فينبغي أن يكون لله عز وجل خالصا له. طيب، اجلس. قال مخلصا له الدين. الدين ما هو؟ الدين ما معناه عندك يا أيمن؟ لماذا صرفت بصرك كي لا تسأل؟ قم بارك الله فيك. ما يدان الله عز وجل من الأديان؟ ما المراد الدين؟ الثواب والجزاء، هكذا. أحسنت، تفضل. نعم، ويأتي بمعنى اليوم الآخر. طيب، الدين تقدم معنا أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن الغاية التي خلق العباد لأجلها ما هي؟ توحيد الله عز وجل وأن يعبد وحده لا شريك له، هذه هي الغاية التي خلق العباد لأجلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن ما معناه؟ معناه الاستتار والخفاء، مادة الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء، ومنه الجنة والجنين، لأنه مستتر في بطن أو في رحم أمه. طيب، الجن وإيش أقول فيه؟ مادة الجيم والنون وهي تدل على الاستتار والخفاء. فالجن عالم غيبي مستتر أو ظاهر؟ مستتر. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولذلك التعامل مع الجان يكون فيه صعوبة لخفائه، بل إنه لا ينبغي التعامل معه، كما قال الله عز وجل: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب، قال: وما خلقت الجن والإنس. الجن خلقوا من نار، هكذا. طيب، إذن مادة خلقهم تختلف على مادة خلق الإنس. قال: وما خلقت الجن والإنس، من الأنوسة، من الحركة. والإنسان سمي إنسانا كما يقال لأنسه بالآخرين، وبعضهم يقول لنسيانه، وبعضهم يقول لنسيانه: وما كان ربك نسيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون ما معناها؟ اللام جيء بها لقم اجلس ابقى واقفا. اللام ما معناها؟ للغاية. اللام للغاية، نعم، يعني الغاية التي خلق تفضل الخلق لها هي عبادة الله عز وجل. الغاية والحكمة، الغاية والحكمة، ليعبدون. ومعنى يعبد، انتهى الدرس، المغرب. ومعنى يعبدون يوحدون إلى هنا. لها غضوة هذه فيها تفصيل. طيب، السؤال الأول، سؤالين سريعين بسرعة: الحنيفية ملة إبراهيم، ما معنى الحنيفية؟ أن تعبد الله وحده. قوله وحده بمعنى التوحيد، فما تعريفه وإلى كم قسم ينقسم؟ قوله وحده بمعنى التوحيد، فما تعريفه وإلى كم قسم ينقسم؟ قوله مخلصا له الدين، ما تعريف الإخلاص لغة واصطلاحا؟ ما تعريف الإخلاص لغة واصطلاحا؟ قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في يعبدون لأي معنى؟ اللام في قوله ليعبدون جاءت لأي معنى؟ وما معنى يعبدون؟ طيب البيقونية، بسم الله، قم يا أخانا أنت، قم، أيوة أنت، لا سنأخذ بعد المغرب نكمل شوي بيقونية ونزيد اقرأ.